بسم الله الرحمن الرحيم. ما الشاهد في قوله فاليوم قربت تهجونا وتشتمونا فاذهب فما بك والأيام من عجبي. وما بك والأيام تعطف على ضمير مذكور من غير إعادة الحافظ، لأن الأصل إعادة الحافظ، لكن هذا جوزه المصلي نعم، وله شواهد، هذا صحيح. إذا ما الغانيات برزن يوما وزججنا الحواجب والعيون. حواجب أنه قد وزججنا الحواجب والعيون، هنا حذف العامل وبقي المعمول. لا، ما المعمول؟ وبقي الواو، حرف العطف، بقي حرف العطف. بسم الله الرحمن الرحيم. قال ابن مالك رحمه الله تعالى: البدل التابع المقصود بالحكم بلا واسطة هو المسمى بدلا. قال: البدل لغة العوض. قال الله تعالى: عسى ربنا أن يبدلنا خيرا منها. وهذه التسمية عند البصريين البدل، والكوفيون يقولون التبيين أو الترجمة. سهل. قال ابن عفي رحمه الله تعالى: البدل هو التابع المقصود بالنسبة بلا واسطة. هنا قال التابع المقصود بالنسبة بلا واسطة، وفي النظم ماذا قال؟ التابع المقصود بالحكم، والحكم المقصود به النسبة. جاء زيد أخوك، التابع المقصود بالحكم أو بالنسبة. الآن جاء زيد، نسبت المجيء إلى زيد، ثم قلت أخوك، فنسبت المجيء إلى الأخ، هو الحكم وهو النسبة. قال في الحاشية: قوله بلا واسطة المراد بها حرف العطف. إذا تابع بلا واسطة، وسيأتي فيما يخرج من التعريف. وإلا فالبدل من المجرور قد يكون بواسطة، بدل المجرور يكون بواسطة حرف الجر، يعني بواسطة حرف العطف. نعم، البدل لا يأتي بواسطة حرف العطف، وإنما وقد يأتي بواسطة حرف الجر. فهنا أين البدل؟ هذا بدل من لقد كان لكم في رسول الله لمن. فهنا مقصود بالحكم بلا واسطة أو بواسطة؟ واسطة إيش؟ حرف الجر. وهنا تكون لنا عيدا لأولنا، هذا بدل مقصود بالحكم من هذا البدل والمبدل منه بواسطة حرف الجر. نعم، فبلا واسطة أي حرف العطف، لا يكون واسطة حرف العطف. وأما بواسطة حرف الجر فيأتي. قال: فالتابع جنس، يعني تابع جنس أي يدخل فيه جميع أنواع التوابع. والمقصود بالنسبة فصل أخرج النعت والتوكيد وعطف البيان، لأن كل واحد منها مكمل للمقصود بالنسبة. يعني الآن عندنا النعت: جاء زيد، من المقصود؟ جاء زيد الكريم، جاء زيد الكريم. من هو المقصود بالنسبة؟ يعني النسبة هنا نسبة المجيء زيد. لا ما في هنا بدل، هنا صفة يا زيد الكريم، المقصود هو الموصوف، وإنما جاءت الصفة مكملة وأخذ التوكيد. جاء زيد زيد، المقصود هو الأول أطفى البيان. هذا باب حديد، المقصود هو الباب، وإنما جاء البيان موضح فقط. أما البدل، البدل جاء زيد أخوك، جاء زيد أخوك، هنا قال المقصود بالنسبة. فصل أخرج النعت، من المقصود هنا بالمجيء؟ هو هذا هو الأخ. نعم هذا بدل من زيد، لكن المقصود هو البدل. هو يريد جاء زيد أي زيد أم يريد الأخ؟ ها يقول جاء زيد، هذا يصدق على من اسمه، من اسمه زيد، لكنه يريد من؟ أخوه، يريد أخاه، يريد البدل. إذن التوابع النعت والتوكيد وعطف البيان، هل هي مقصودة بالحكم أم مكملة؟ مكملة فقط، مكملة. جاء زيد الكريم تكميل، جاء رجل كريم التوكيد كذلك. جاء زيد نفسه، هو زيد الجائي، وإنما نفسه توكيد. قال أخرج النعت والتوكيد وعطف البيان، لأن كل واحد منها مكمل للمقصود بالنسبة. مفهوم ما معنى النسبة؟ لا إيش النسبة؟ يعني نسبة. الآن عندك مسند ومسند إليه، أين المسند؟ الاسم، والمسند إليه الفعل، فهنا نسبة. والمجيء سافر زيد، أين النسبة؟ ها؟ السفر. قال لا مقصود بها وبلا واسطة أخرج المعطوف ببل، نحو جاء زيد بل عمر، فإن عمرا هو المقصود بالنسبة لأنه أضرب عن الأول، ولكن بواسطة وهي بل. وأخرج المعطوف بالواو ونحوها، فإن كل واحد منهما مقصود بالنسبة ولكن بواسطة. إذن الآن هذا كتوضيح للتعريف لا أقل ولا أكثر، ما هناك شيء جديد. وهنا قال مكمل للمقصود أي بتخصيصه، كما في النعت وفي أو رفع الاحتمال عنه أو إيضاحه. جاء زيد احتمال أنه جاء خبره، جاء عبده، جاء بنفسه، لما تقول جاء زيد نفسه رفع احتمال إرادة الغير، فهذا التابع مكمل. قال رحمه الله تعالى مطابقا أو بعضا أو ما يشتمل عليه يلفى أو كمعطوف ببل، وذال للضراب عزو إن قصدا صحب ودون قصد غلط به سلب، كزره خالدا وقبله اليدا واعرف حقه وخذ نبلا مدى. قال شارح رحمه الله البدل على أربعة أقسام، هكذا قال البرد، البدل على أربعة أقسام. الأول بدل الكل من الكل، وهو البدل المطابق للمبدل منه المساوي له في المعنى، نحو مررت بأخيك زيد وزره خالدا. إذن الأول، القسم الأول من أقسام البدل، البدل المطابق. ويسمى بدل الكل من الكل، وبدل الشيء من الشيء والبدل المطابق. قال بعضهم التعبير بذكر المطابق أولى، التعبير بذكر المطابق أولى، لأنها عبارة صالحة لكل بدل يساوي المبدل منه في المعنى. لما يقال بدل الكل، قال بعضهم هذا يفهم منه أنه لا بد أن يكون المبدل ذو أجزاء بدل كل من كل، بمعنى أن هناك أشياء يمكن أن تتخلف بدل كل من كل، لكن البدل المطابق يكون لما كان ذا أجزاء، أكلت الرغيف كله، أو يكون لما ساواه في المعنى وإن لم يكن ذا أجزاء، لأنه لا يشترط أن يكون ذا أجزاء. قال وذلك غير مشروط للإجماع على صحة البدلية في أسماء الله تعالى، كقراءة غير نافع وابن عامر إلى صراط العزيز الحميد الله، أن قراءة الجمهور بخفض لفظ الجلالة إلى صراط العزيز الحميد الله، قرأ نافع وابن عامر الله، كيف يخرج، كيف تخرج هذه وهذه إلى صراط العزيز الحميد الله؟ إذا على هذا يكون بدل على قراءة الجر، أنا لفظت لك بالرفع الله، نعم هذا يكون استناف، استناف الله الذي له ما في السماوات وما في الأرض، فيكون لفظ الجلالة مبتدأ وما بعده خبر. وعلى قراءة الجر يكون بدل صراط العزيز الحميد الله. هذا الرحمن، لماذا ما يكون نعت إلى صراط العزيز الحميد الله؟ لماذا ما يصلح؟ لماذا؟ لأنه يبين من أوتها. ها من؟ من يذكر لماذا؟ ربما بعضهم قد قال بهذا، لكن هذا الأولى أن يقال بدل وليس نعتا. لماذا؟ ما فيه إلا معنوية، تابع يعني تأتي الأسماء التي أوصاف لفظ الجلال، ولا يأتي لفظ الجلال وصفا لغيره. الله هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب، الله لا إله إلا هو الحي القيوم. فالأسماء الحسنى تأتي أوصافا لفظ الجلالة، ولا يأتي لفظ الجلالة وصفا لها، فلهذا قالوا هنا بدل. هل هناك آية تكون كمثال لبدل المطابق؟ في الفاتحة قربنا لكم معلومة، دين الصراط المستقيم صراط الذين، فصراط الذين بدل كل أو بدل مطابق، أحسن بدل مطابق، الصراط المستقيم صراط الذين هو هو. إذن قال بعضهم الأولى أن يقول الآن يستعمل مع أنه قد ذكره المطابق. قال الثاني بدل البعض من الكل، الثاني بدل البعض من الكل، نحو أكلت الرغيف ثلثة وقبله اليد، يأتي بمثال من عنده ويذكر المثال الذي ذكره المؤلف رحمه الله. بدل البعض من الكل نحو أكلت الرغيف ثلثة وقبله اليد. المثال الذي ذكره ابن مالك لبدل المطابق زره خالدا، فخالدا بدل من الضمير، بدل كل من كل. قبله اليد، قبله اليد بدل بعض من كل، لأن اليد بعض من المقبل. وبدل البعض سواء كان قليلا أو أكثر، أو يعني قليلا أو مساويا أو أكثر. ولا اشترط أن يكون أقل كما ذكر هذا بعضهم، اشترط بعضهم أن يكون بدل البعض أقل، أقل من الكل، يعني أقل من النصف. لا لا, لا يشترط، سواء كان كثيرا، أكلت الرغيف ثلثي، أكلت الرغيف نصفه، أكلت الرغيف ثلثة، كله بدل. قال الثالث بدل الاشتمال، وهو الدال على معنى في متبوعه نحو أعجبني زيد علمه وأعرفه حقه. عندك أضرب، لماذا قال وأعرفه حقه؟ هذا المثال الذي ذكره ابن مالك، أعرفه حقه، لأن الحق، لأن صاحب الحق يشتمل على ماذا؟ على الحق، كما أن زيد يشتمل على على العلم. الدال على معنى في متبوعه، الآن العلم شيء في زيد هكذا، والحق شيء في صاحبه. قال الرابع البدل المباين للمبدل منه، وهو المراد بقوله أو كمعطوف ببل، وهو على قسمين، أحدهما ما يقصد متبوعه كما يقصد هو، ويسمى بدل الإضراب وبدل البداء، ومنهم من أنكر بدل البداء، لكن هو المقصود به هذا، لأنه أعرض يعني أضرب عن الأول وابتدأ بالثاني، نحو أكلت خبزا لحما. أكلت خبزا لحما إذا قصد الاثنين، يعني إيش قصد الاثنين؟ أخبر أنه أكل خبز ثم أضرب عن الخبز وأخبر أنه أكل لحما، هذا يسمى بدل إضراب. فبدل الإضراب يقصد الاثنين التابع والمتبوع، يعني في الكلام، يعني ذكر الخبز قصدا ثم أضرب عنه وذكر البدل وهو اللحم. فرقوا حتى يتبين، هو هذا سهل. قال ما يقصد متبوعه كما يقصده، أين المتبوع؟ خبز، وهذا التابع، تابع ومتبوع، بدل ومبدل منه، هذا بدل إضراب. أكلت خبزا لحما، لو قال أكلت خبزا ولحما ما هو بدل، هذا هذا مفعول به، نعم هذا مفعول به، لكن هذا بدل من الأول، بدل إضراب. قال قصدت أولا الإخبار بأنك أكلت خبزا ثم بدا لك أنك تخبر أنك أكلت لحما أيضا، وهو المراد بقوله وذا للإضراب عزو إن قصدا صحب، أي البدل الذي هو كمعطوف ببل انسبه للإضراب إن قصد متبوعه كما يقصده، يعني كأنه بدل، يعني هو مقصود. نعم. قال الثاني ما لا يقصد متبوعه بل يكون المقصود البدل فقط، وإنما غلط المتكلم فذكر المبدل منه، ويسمى بدل الغلط والنسيان، نحو رأيت رجلا حمارا. ها ماذا رأى؟ رأى حمار، رأى حمار، فأراد أن يخبر أنه رأى الحمار فقال رأيت رجلا، فصار الآن حمار بدلي، بدل غلط. لماذا غلط؟ هو غلط يريد أن يقول رجل فقال، لا يريد أن يقول حمار فقال رجل. هل يعني بدل الغلط أنه غلط أم من حيث القصد، قصد المتكلم؟ ها من حيث القصد، من البدل صحيح، من حيث قصد يعني من حيث البدل أنه بدل، يعني بدل الآن الحمار بدل من رجل، وإنما الغلط في النطق. قالوا يسمى بدل الغلط والنسيان، نحو رأيت رجلا حمارا. أردت أنك تخبر أولا أنك رأيت حمارا فغلطت بذكر الرجل، وهو المراد بقوله ودون قصد غلط به سلب، أي إذا لم يكن المبدل منه مقصودا. فيسمى البدل بدل الغلط لأنه مزيل الغلط الذي سبق وهو ذكر غير المقصود. وبعضهم كما تعرفون ينكر هذا أن يكون موجودا في كلام العرب، فيعيد بدل الغلط أو ما يسمى بدل الغلط والنسيان إلى بدل الإضراب، إلى بدل الإضراب. فلهذا يستحسن بعضهم الإتيان ببل، فيقول مثلا أكلت خبزا بل لحما، رأيت رجلا بل حمارا، فهو أقرب إلى بدل الإضراب. قال وقوله خذ نبلا مدى يصلح أن يكون مثالا من القسمين، لأنه إن قصد النبل أو قصد النبل والمدى، وما هي المدى؟ السكين. نبلا مدى يعني جمعي مدية، يعني نبلا وسكاكين. خذ نبلا مدى لأن المفردة مد مدية ومدى. قال فهو بدل الإضراب وإن قصد المدى فقط، وهو جمع مدية وهي الشفرة، فهو بدل الغلط. إذن قوله مطابقا أو بعضا نوع البدل أو ما يشتمل عليه يلفى، يعني هذا الذي يأتي البدل يأتي يلفى مطابقا، يأتي البدل مطابق أو بعضا أو بدل اشتمال أو كمعطوف ببل، وذال للإضراب عزو إن قصدا صحب، وذا للإضراب عزو إن قصدا صحب، إن قصد التابع والمتبوع فهو الإضراب. ودون قصد غلط به سلب، دون قصد به غلط سلب، يعني ما معنى سلب؟ إن قصدا به سلب يعني أن بدل الغلط سلب الحكم عن الأول وأثبته للثاني، سلب الحكم عن الأول، فالمقصود هو الثاني ولم يقصد الأول. ودون قصد غلط به سلب يعني قصد الحكم للثاني ولم يقصده للأول. كزره خالدا آمر الآن بدأ يمثل وقبله اليد واعرفه حقه وخذ نبلا مدى، البدل المباين الذي يدخل فيه بدل الإضراب الغلط والنسيان. قال رحمه الله تعالى ومن ضمير الحاضر الظاهر لا تبدله إلا ما إحاطة جلا أو اقتضى بعضا أو اشتمالا، كأنك ابتهاجك استمالا. ماذا؟ أنا أسمع بعضهم يكلم نفسه، ماذا؟ كيف استمالا؟ هو لا مقصود أو اشتمالا، كأنك ابتهاجك استمالا. ها؟ وهذا كأنه مثال سيأتي ذكره. قال رحمه الله تعالى أي الشارع أي لا يبدل الظاهر من ضمير الحاضر إلا إن كان البدل بدل كل من كل واقتضى الإحادة والشمول. أو كان بدل اشتمال أو بدل بعض من كل. ويقول هنا كأنك بكسر الهمزة كأنك مو كأنك كأنك أي كهذه الجملة وابتهاجك أي فرحك فرحك بدل اشتمال من الكاف وجملة استمالة بالسين المهملة خبر إن والسين والتازل سيرى أي ابتهاجك أمال القلوب أو صيرها مائلة إليك إذن يكون استمالة. ابتهاجه جعل الناس يميلون إليه. قال فالأول كقوله تعالى تكون لنا عيدا لأولنا وآخرنا. فأولنا بدل من الضمير المجرور باللام وهو نا، فإن لم يدل على الإحاطة امتنعناه رأيتك زيدا. والثاني كقوله ذريني إن أمرك ذريني إن أمرك لن يطاع وما ألفيتني حلمي مضاع. فحلمي بدل اشتمال من الياء في ألفيتني. والثالث كقوله أوعدني بالسجن والأداهم رجلي فرجلي شثنة المناسم. قال فرجلي بدل بعض من الياء في أوعدني، أوعدني بالسجن والأداهم رجلي. الآن أوعدني الآن الاسم الظاهر أبدل من الضمير. وفهم من كلامه أنه يبدل الظاهر من الظاهر مطلقا كما تقدم تمثيله، تقدم تمثيله في بدل المطابق بدل، وأن ضمير الغيبة يبدل منه الظاهر مطلقا نحو زره خالدا. إذن هنا ومن ضمير الحاضر الظاهر لا تبدله، لا يبدل الظاهر من ضمير ماذا؟ الاسم الظاهر لا تبدله من الضمير. ما معنى الضمير الحاضر؟ المتكلم. لا تبدل إلا ما إحاطة جلا، يعني إذا كان يدل على الإحاطة والشمول، يعني يكون بدل كل من كل. الآن زره خالدا أبدل ماذا؟ خالدا من الضمير، لكنه غائب. أما الغائب فيبدل منه، لكن هنا في بدل الكل لأنه قال لأولنا وآخرنا، فنا هو لنا بدل الضمير المجرور باللام وهو نا، فإن لم يدل على الحاضر امتنع نحو رأيتك زيدا. لماذا امتنع في رأيتك زيدا؟ رأيتك زيدا ها؟ لماذا رأيتك؟ لماذا امتنع؟ قد أجاز هذا بعضهم، لكن لماذا امتنع؟ هنا مثل للإحاطة أيضا مع الآية بجئتكم صغيركم وكبيركم، هنا في أي إحاطة وإلا لا فالإحاطة فالمنع. هذا قول البصريين، وقول الكوفيين والأخفش يجوز، وسمع الكسائي إلي أبي عبد الله إلي، وقال بكم قريش كفينا كل معضلة بكم قريش، يعني هذا على خلاف، على خلاف عند العلماء. فالمنع عند البصريين والجواز عند الكوفيين. وقد سمع الكسائي من كلام العرب إلي أبي عبد الله، فأبي عبد الله بدل ظاهر من إلي. إذا قال أو اقتضى بعضا أن يكون البدل بعض، أو عدني بالسجن رجلي، فالاسم الظاهر هنا بدل من ضمير المتكلم أنه بعض، أو اشتمال. أما الظاهر من الظاهر فنعم، ضمير الغيبة يبدل منه الظاهر مطلقا. قال رحمه الله تعالى: وبدل المضمن الهمز يلي همزا كمن ذا أسعيد أم علي. قال: إذا أبدل من اسم الاستفهام وجب دخول همزة الاستفهام على البدل نحو من ذا أسعيد أم علي، وما تفعل أخيرا أم شرا، ومتى تأتنا أغدا أم بعد غد. وبدل المضمن الهمز يلي همزا، يعني إذا قلت من هذا أسعيد، أين البدل؟ إذا أبدل من اسم الاستفهام وجب دخول همزة الاستفهام على البدل. إذا أبدل من اسم الاستفهام من ذا أسعيد، وين ولماذا قال أم علي؟ ها؟ من هذا أسعيد؟ نعم هكذا. من هذا أمحمد؟ إذن لا يقال من هذا محمد، خطأ. قال رحمه الله: يبدل الفعل من الفعل كمن يصل إلينا يستعن بنا يعن. قال شارح: كما يبدل الاسم من الاسم يبدل الفعل من الفعل، ويستعن بنا بدل من يصل إلينا. ومثله قوله تعالى: ومن يفعل ذلك يلقى أثاما يضاعف له العذاب. فيضاعف بدل من يلقى، فإعرابه بإعرابه وهو الجزم، ومن يفعل ذلك يلقى، لأن يلقى هنا جواب ماذا؟ الشر. أثامة يفعل به يضاعف بدل من يلقى. وكذا قوله: إن علي الله، إن علي الله أن تبايع، تؤخذ كرها أو تجيء طائعا، تؤخذ كرها أو تجيء طائعا. فتؤخذ بدل من تبايع، وذلك نصب. إن علي الله أن تبايع تؤخذ كرها أو تجيء طائعا. طيب، بالنسبة للبدل كما هو معروف هو في باب التوابع، ففيما يوافق المتبوع الآن البدل فيما يوافق متبوع المبدل منه. في الإعراب لابد لابد أن يوافقه في الإعراب. طيب، بالنسبة للتعريف والتذكير والإفراد، أما التعريف والتنكير فلا يلزم، لا يشترط، فقد يبدل المعرفة من المعرفة، والمعرفة من النكرة، والنكرة من النكرة، والنكرة من المعرفة. الآن قول الله تعالى: إلى صراط العزيز الحميد، الله، إيش هذا؟ معرفة من المعرفة. إن المتقين مفازا حدائق، مفازا حدائق، نكرة من نكرة. وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم، صراط الله، صراط مستقيم، صراط الله. ها؟ أبدلت معرفة من نكرة. لنسفعا بالناصية، ناصية نكرة من معرفة. ولا يشترط أن تكون النكرة موصوفة كما قال الكوفيون، لا تشترط. وبالنسبة للتذكير والإفراد والتثنية والجمع إن كان بدل كل إن كان بدل كل يلزم، وإن كان غير بدل الكل لا يلزم، لا يلزم، لأن هذا يوافق متبوعه. لا.